はい、بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب احنا بس عايزين نركز كويس النهاردة لان الحقيقة النهاردة مهم جدا مهم لان احنا نتكلم عن منطقة يعني نوعا ما قد تبدو شائكة وهي منطقة التدبر فهستأذنكم بس بقى النهاردة موبايلاتنا صامت كلنا نركز كويس جدا جدا علشان لو بس المشكلة النهاردة ان لو حتة سقطت منك هتلاقي نفسك مش عارف تلم الامور كلها خلاص ودي بقى اللي هي فعلا الجزء اللي لا يمكن ادراكه وان شاء الله باذن الله انت في نهاية الموضوع هتطلع بشوية معلومات ثابتة ان شاء الله رب العالمين هتكون مفهومة واضحة بس احنا عايزين يعني النهاردة لان ده يعتبر ايه احنا دلوقتي اشتغلنا زي جزر منعزلة تلاونا استمعنا جودنا فهمنا طلعنا وصية بعدين اتكلمنا على خطة تشغيلية وعمل وتزكية وتعليم ودعوة بس في جزرتين منعزلتين دلوقتي احنا عايزين نلم الجزرتين دول على بعض عشان كده النهاردة مهم جدا الحقيقة وخصوصا بفضل الله يعني احنا هتسمعوا كلام مختلف كتير عن حاجات ممكن كنتوا تسمعوها قبل كده عن التدبر او اللي مهتم منكم بالتدبر فياريت بس نركز عشان احنا مثلا هنسبر اغوار مصطلحات كتيرة جدا في القرآن الكريم يعني قرابة 20 او 15 مصطلح هنمر عليهم النهاردة في القرآن الكريم فبس ان شاء الله كلهم في سلك واحد هنسبر اغوارهم فياريت النهاردة نكون بس مركزين قوي واحنا عندنا مستهدف نخلصه والله المستعان لو خلصناها تبقى خلاص الدورة خلصت ويبقى بكرة ان شاء الله عندنا جزء تطبيقي ان شاء الله طيب احنا بدأنا الكلام على التدبر امبارح وقلنا سريعا ان في مفاهيم ضرورية طرح فين يا شيخ هو يجيبه خلاص يجيبه الله يجيبه بس الله يكرمك هيجيب ايه خلاص تعالي شيخ الله يكرمك مش عايزين بس طلوع حركة ودخول اقعد يعني ما تفوتش حاجة ركز بس الله يبارك مش عايزين بس حد يفوتوا حاجة خالص ولا دقيقة لان يعني انا اول مرة في حياتي اعمل دورة للعدد ده يعني انت درس خصوصي انا عمري في حياتي عملت دورة كده فاتمنى ان شاء الله ان الناس لا مستعد طيب احنا كنا قلنا بس في شوية مفاهيم ضرورية كلمنا عنها امبارح قلنا زي ان احنا ودي هتشوفوها ان شاء الله واحنا بنتكلم على التدبر ان التنظير مهم يعني احنا ان شاء الله هنهتم بحتة ان احنا نقص الامر علميا بس الاهم منه التقطير ان الكلام ده اتحط في اطار عملي اعمله ازاي يعني ماشي كلمني قول لي التدبر ايه قول لي التذكر ايه بس الاهم من الكلام ده تقول لي ازاي اعمله النقطة اللي بعد كده اتكلمنا عن حكم التدبر وقلنا كونوا فرض عين هنفهم منه شوية حاجات مهمة لعل ابرزها انه مقدور ميسور ماشي النقطة اللي بعد كده خصوصية التدبر وقلنا ان التدبر لكل احد وبما انه لكل احد اي حد هيقدم للتدبر في ثوب صعب لا يحسنه الا طالب العلم او العالم يبقى مش هو ده التدبر اللي ايه اللي ربنا تحدث عنه طيب وكنا اتكلمنا عن التدبر في العرف وقلنا ان احنا نتدبر ونحن لا نشعر بل ان احنا قلنا ان الطفل يتدبر ونحن ايه لا نشعر هو ممكن الطفل نفسه يتدبر ونحن لا نشعر وده يؤكد البعد اللي قلناه ان التدبر مقدور ميسور وان الله سبحانه وتعالى ما يفترضش علينا حاجة احنا بنعملهاش اصلا احنا طبيعة الحال اصلا بنعمله زي ما قلنا ان الخشوع مفترض واحنا نقعد نقول ازاي ده الخشوع صعب واحنا نكتشف ان احنا اصلا بنخشع احنا ده موجود بس في الدنيا برضو نفس القصة نقعد نقول ازاي والتدبر واحنا نكتشف ان احنا بنتدبر واحنا مش عارفين ان ده تدبر اصلا خلاص طيب وكلمنا عن التدبر في اللغة وقلنا ان ابن منظور او علماء اللغة هم شبه مجمعين على ان التدبر ده نشاط معين بيتعمل في العواقب او المآلات خلاص كده ده عبارة عن نشاط بيتعمل في العواقب او الايه او المآلات يبقى قلنا ان التدبر حاجة في حاجة ايه النشاط اللي بنعمله في العواقب او المآلات ده؟ هما بيسموا العواقب احيانا المآلات، يسموها ادبار الامور، خلاص. وقلنا كلمة العواقب او المآلات او ادبار الامور ابتداء كده بتقول لنا ان التدبر مش بتاع الكلام، ده بتاع ما بعد الكلام. ان التدبر مش بتاع الجملة اللي انت سمعتها او الجملة اللي انت قريتها، ده بتاع ما بعدها، تمام، بتاعت العواقب بتاعتها، يعني ساعة تبقى قربت قوي يبقى بتاع اواخر الكلام، خلاص. انما هو مش بتاع اوله خالص ولا بتاع وسطه. يعني ايه مش بتاع اوله ولا وسطه؟ يعني انا النهاردة لما احاول اتفكر في اول الكلام ده هيبقى اسمه ايه؟ كلام داخل عليا اهو، كلمة داخل عليا كده، فهفترض ان ده اولها، فانا اول ما دخلت عليا تفكرت في اولها، ده يبقى اسمه ايه؟ ايه؟ مش فاهم. لا بس اسمه فهم. من اول ما الكلمة تجيلك وتفكر فيها ده اسمه ايه؟ فهم. هو النشاط يجرى عليها. بس يبقى الفهم ده هيبقى تفكر في مبادئ الكلام. طب والله لو تفكرت بعد ما بدأ الكلام فهمتها، بس تفكرت لجوه شوية، يعني كلمة مثلا اول ما جت كلمة قانتين مثلا قعدت افكر يعني ايه قانتين، يعني عرفت انها خاشعين مثلا، فده كده اسمه فهم. طب عايز تأمل شوية، ليه قانتين مش قنوتوا؟ ليه قانتين مش يقنوتوا؟ ليه القنوت ده مشتق من ايه؟ ده تفكر فين؟ في وسط الكلمة، تعمقت شوية بس لسه انا في الكلمة، انا مش بعدها. انما بقى التدبر هو ما بعد القنوت. طب لو قنت هيحصل ايه؟ واضح؟ يبقى التفكير في اول الكلمة، اول ما الكلام يقابلني، ده اللي هو اسمه الفهم. التفكر في وسط الكلمة ممكن يبقى اسمه تأملات، استنباطات، واضح؟ اسرار، لطائف، كل ده في وسط الايه؟ الكلمة. انما لما يبقى في العواقب فيما بعد الكلمة او في اخر الكلمة يبقى اسمه ايه؟ تدبر. خلاص كده؟ طيب. يبقى دي اول نقطة هناخد بالنا منها من معنى اللغوي. النقطة التانية ان هم بيقولوا على التدبر ايه بقى النشاط اللي بتعمل في عواقب الكلمة؟ نظر او تأمل او تفكر. النشاط اللي هيتعمل في عواقب الكلمة او في اخرها ده اسمه ايه؟ نظر او تأمل او تفكر. احنا اخترنا كلمة تفكر او نظر، بس استبعدنا تأمل. ان التأمل يعني بيجي بعد طول زمن والموضوع مش بيبقى للدرجات، فاحنا استبعدناها وخليناها ما بين ايه؟ نظر وتفكر، ماشي؟ طيب يبقى التدبر هل هو هيبقى معرفة العواقب ولا التفكر في العواقب؟ طيب اذا ايه الفرق بين معرفة العواقب والتفكر فيها؟ تفضل. معرفة العواقب الجميع يعرف من اول عاقبة هذا الامر الى كذا، تمام، لكن التفكر فيها، النظر فيها ومحاولة تلافي هذه العاقبة يعني، حتى يعني مين اعمق، معرفتها ولا التفكر فيها؟ التفكر فيها. تمام، كويس. معرفة العواقب فعلا مش هو ده التدبر، لانه اصلا ممكن يكون مسألة عقلية وممكن تكون مسألة معلوماتية. عادي واحد عنده معلومات فعرف ان عاقبة انه ما يصليش كذا، وعرف انه عاقبة انه يقول كذا كذا، فممكن تكون اصلا مسألة معلوماتية او مسألة معرفية. وفعلا ممكن، مش ممكن، في الغالب كل الناس عارفة العواقب، لكن التدبر مش معرفة العواقب. التدبر معرفة عواقب العواقب. يعني التدبر باختصار هو حالة نقلة قلب إلى عالم المستقبل لشهود تلك العواقب بالقلب. تاني، التدبر هو إيه؟ نقلة قلب إلى عالم المستقبل لشهود تلك العواقب بالإيه؟ بالقلب. فكده لما قلنا المثال امبارح، قلنا مثلا الشيخ أشرف لما بيقول للشيخ محمود أتام إيه رأيك نعمل مشروع سايبر انترنت، فقال له سيبنا فكر. هو فكر في إيه؟ في الربح اللي جاي من المشروع أو الخسارة اللي جاية منه. طب الحالة دي حالة حاضرة ولا حالة مستقبلة؟ مستقبلة. مستقبلة. طب هو عمل ايه؟ ده نقل قلبه للحالة دي. نقل قلبه للحالة دي ايه؟ عشان يعرفها؟ لا، ما نقلش قلبه عشان يعرفها، ده نقل قلبه عشان يعايشها. عشان كده باختصار التدبر هو حالة شهود للقلب، ان هو شهد بقلبه حالة مستقبلة، يعني حالة مستقبلية جاية، هو عمل ايه؟ شهدها. عشان كده كلمة نظر كلمة محترمة جدا وكلمة رائعة جدا. ان التدبر نظر في العواقب. يعني ايه نظر؟ مين اللي بينظر المرة دي؟ العين ولا القلب؟ البصر ولا البصيرة؟ البصير. يبقى هو الرجل المتدبر ده كأنه واحد بيبص بعين قلبه على حاجة جاية في المستقبل وبيشاهدها، بيشهدها، بيحضرها، كأنه موجود فيها. خلاص كده؟ تاني نلم الكلام. إذن التدبر مش معرفة العاقبة، التدبر انتقال القلب، صح، هو تعمق بانتقال القلب إلى عالم المستقبل عشان ينظر ويشهد حاجة هتحصل في المستقبل. تمام؟ عشان ينظر ويشهد حاجة هتحصل في الايه؟ في المستقبل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طب هيفرق إنه شهد؟ لما يشهد بقى بقلبه هيحس بالكلام ده. فمثلا نقول ايه؟ طب لو انا حافظت على الصلوات والصلاة الوسطى ايش اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف عواقب المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى. نطلع كده ايه اللي هيحصل؟ راحة السكينة. كويس. مكفرات اللي ما بينهن. رضوان الله، حفظ الاهل. تمام؟ احنا كده بنعمل ايه؟ بنحدد العواقب. بس متفكرناش فيه، صح؟ فحددنا العواقب، قلنا مثلا انها تنهانا عن الفحشاء والمنكر، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، انها تبقى مكفرة لما بينهن من الخطايا والذنوب. خلاص؟ انها تبقى عهد بدخول الجنة. تمام كده؟ طيب انا كده عملت ايه في العواقب؟ تعرفت عليها، حددتها بس. ودي المرحلة الأولى، تحديد العواقب. حددت العواقب 1 2 3. بس أنا هل كده تفكرت فيها؟ لا. التفكر فيها بأن أنا أقول إيه؟ أن أنا تخيل كده، يا سلام أما بقى معايا عهد أوصك بالأمان أن أنا داخل الجنة، والجنة بقى وتنعم فيها وكأني بقى بقلبي كده ببص على في أيوة معايشة شهود. هو ده التدبر. عشان كده النشاط ده ما ينفعش يقوم بيه المستشار، لانه محتاج ايه؟ محتاج قدرات خاصة، محتاج نقل العالم المستقبل، محتاج قدرات ملوكية، ما ينفعش فيه قدرات المستشار. واضح كده يا جماعة؟ يبقى ازاي تفكر في العواقب؟ زي ما قلت لحضرتك برضو، ان انا مش هيهمني التنظير، يهمني التقطير. ان انا ازاي تفكر في العواقب مرحلتين. المرحلة الاولى اعمل ايه؟ احدد العاقبة، والمرحلة التانية اشهدها. بس كده. يبقى تحديد العواقب دي، وبعد كده شهودها والنظر القلب ايه ليها. مفهوم كده كلام يا جماعة؟ طيب. عادي تنفع النتائج، المآلات، بس العواقب كلمة افضل. طيب يا مشايخ، العواقب دي هل هي نوع واحد ولا ممكن تكون اكتر من نوع؟ يعني ايه مثلا؟ صح، خير شر، حسنة سيئة. احنا بنسمي العواقب الحسنة في مشروعنا الثمرات، بنسمي العواقب السيئة المغبات. تمام؟ يبقى العواقب اللي احنا هنتفكر فيها هتبقى كام نوع؟ نوعين، عواقب حسنة وعواقب سيئة. تمام كده؟ طيب بناء على هذا الكلام، ايه الفرق بين التفكر والتدبر؟ انت قلت لي ان التدبر هو تفكر في العواقب او اعمال الفكر في العواقب. السؤال، ايه الفرق بين التفكر والتدبر؟ طيب انا هسأل وانتوا تجاوبوا. في رأيكم التدبر يتعامل بالعقل ولا بالقلب ولا بالعقل والقلب؟ التدبر قلبي محض، تدبر قلبي بس. ايوه انتوا اتغشيتوا في ايه؟ في حته ان احنا بنفهم قبلها لا ده مش التدبر اصلا، ده كل اللي قبله ده مش تدبر. التدبر بدا مع التفكر في العواقب اللي هو شغل القلب، والدليل على كده اما على قلوب اقفاله. ويجي معانا تتبع الايات اللي بتتكلم على التدبر في القران هتتكلم ان في مشكله في القلب خليته ما تدبروش. واضح؟ يبقى التدبر مساله قلبيه، ومع احترامي يعني مش عارف ازاي اصلا حد يتصور انه مساله عقليه. واضح جدا ان هو حاجه ارتبطت بمين؟ بالقلب. يبقى التدبر مساله قلبيه. خلاص. طب التفكر قلبي ولا عقلي ولا قلبي وعقلي؟ صح، قلبي وعقلي. المستشار يتفكر عشان يفهم، صح، ويتفكر عشان يستخرج وصية، صح، ويتفكر علشان مثلا لطائف ونكات وأسرار كل ده المستشار. والملك يتفكر عشان يتخذ قرار، وتفكره ساعتها بيكون في العواقب. واضح؟ يبقى إذن التفكر ممكن يكون بالعقل أو بالقلب، لكن التدبر لا يكون إلا طيب. بأول فرق ما بينهم في الأداة، أداة كل واحد منهم إيه؟ ماشي؟ اللي هتقوم بيه. الفرق الثاني في النطاق. لما نيجي نبص على النطاق اللي هيتحرك فيه التفكر أو التدبر، ممكن يكون نطاق مسطور أو نطاق منظور. يعني مثلا ممكن يتحركوا في الشمس، في القمر، في العين، في الأذن، ممكن يتحركوا في نصوص أو في كلام، صح؟ يبقى إما نطاق منظور يا إما نطاق إيه؟ مسطور. طيب في رأيكم التدبر بيبقى في الحاجات المنظورة زي الآيات الكونية في الأفاق وفي الأنفس، ولا في الحاجات المسطورة زي النصوص والكلام؟ في الاثنين. وهذا بقى غلط. التدبر في المسطور بس. التدبر فين؟ في المسطور بس. أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن. حتى عند العرب التدبر ده بتاع الكلام سواء كان مسموعا أو مكتوبا. التدبر بتاع النصوص بتاع الآيات المسطورة. واضح كده؟ إنما التفكر بتاع الإيه؟ الاثنين. أيوة، المسطور والمنظور. فتقول ما تجيش تقول لي تدبرت في آيات الله في القمر، تقول لي تفكرت في آيات الله في القمر. ما تقوليش تدبرت في ايه في العين عند الانسان، قولي تفكرت في العين عند الانسان. واضح؟ انما تقولي تدبرت في الكلام، تدبرت في النص ده، وممكن تقولي برضو تفكرت في الكلام او تفكرت في الايه في النص. يبقى اذا التدبر في النطاق في الايات الايه المسطورة، انما التفكر اوسع في المسطور والمنظور. تاني حاجة في النطاق، انت قلت لي كده ان التفكر والتدبر الاثنين في المسطور، صح؟ هما اشتركوا في المسطور. طب هل هما بيشتغلوا في منطقة واحدة هما الاثنين؟ فالتدبر يبقى في الكلام او في النصوص في مبادئها ولا في اواسطها ولا في عواقبها؟ في عواقبها. امال التفكر بيبقى فين؟ بدايات، في أواسط، في عواقب. أيوه، يبقى التفكر يبقى في بدايات الكلام، في أواسطه، في عواقبه. طيب هلملك الكلام ده كله في جملة واحدة هتبقى مفهومة دلوقت. أنا حتى لما كنت في لقاء مع دكتور البوشيخي ربنا يحفظه أعجب جدا بهذه التفرقة عندنا في المشروع بين التدبر والتفكر. بنقول التدبر تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. التدبر تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. بس كده الثلاث فروقات بينه انه التدبر ده تفكر بس قلبي، لان التفكر ممكن يبقى قلبي او عقلي، مخصوص في العواقب، لان التفكر ممكن في العواقب او في الاواسط او في الاوائل، عواقب النصوص لان التفكر ممكن يبقى في النصوص او في ايه او في غيره. مين اشمل من مين؟ التفكر اشمل، والتدبر ده نوع من التفكر في مناطق محددة. نوع من التفكر بيحصل بالقلب، نوع من التفكر بيحصل في النصوص، نوع من التفكر بيحصل في عواقب النصوص تحديدا. واضح كده كلام؟ طيب احنا حتى الان اتعرفنا على التدبر في اللغة والتدبر في العرف، صح؟ طب عايزين بقى نتعرف على التدبر في الشريعة. سؤال مهم محتاجين له اجابة، هل التدبر في الشريعة هو التدبر في اللغة ولا مختلف؟ سؤال بنطرحه. طيب منين احنا نعرف التدبر في الشريعة هو في اللغة؟ سيبونا من التدبر خالص، خلينا نقول منين نعرف ان معنى الكلمة في الشريعة هو معناها في اللغة. عشان بس اوضح المسألة دي هضرب اكتر من مثال. المثال الاول، قبل ما يجي الاسلام العرب كان عندهم صلاة، صح؟ وكان عندهم كلمة وضوء، صح؟ كان كلمة الصلاة عندهم معناها ايه؟ الدعاء. والوضوء كان معناه ايه؟ غسل اليدين، تمام؟ لكن بعد مجيء الاسلام والشريعة اصبحت كلمة الصلاة هي الدعاء بس؟ لا، اصبحت مختلفة بس متضمنة معنى الدعاء. طب اصبح غسل اليدين هو الوضوء هو غسل اليدين بس؟ لا، بس صار متضمن لهذا الكلام، وبيجمعهم فكرة واحدة، التطهر برضو. طيب اذا علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي ان هما قد يتطابقا، فيش فرق. زي التزكية، قبل ما جه الاسلام التزكية كان معناها الطهارة والنماء او التطهير والتطوير، وبعد ما جه الاسلام هو اصبح معناها هو فيش جديد. وده الحقيقة صراحة في كل اغلب الالفاظ اللي هي مش متعلقة بعبوديات معينة او تشريعات معينة. طيب او علاقته بيها انها المعنى الشرعي يزيد عن اللغوي، زي في الصلاة وفي الوضوء وفي الزكاة، صح؟ المعنى الشرعي زاد عن اللغة، او ان المعنى الشرعي الا عن اللغوي، وده الى حد كبير قليل جدا او نادر جدا، او يأتي بمعنى مختلف خالص عن المعنى اللغوي غير الاستخدام اللغوي، وده برضو نادر جدا. ماشي، لازم يكون بينهم قدر ارتباط. السؤال بقى، كلمة تدبرة اللي جت في اللغة اللي اتفقنا على ان معناها التفكر في العواقب، بعد ما جاء الشريعة هل بقيت هي التفكر في العواقب ولا معناها اختلف؟ السؤال المهم نعرف منين. يعني منين انا عرفت ان الصلاة معناها في الشريعة اختلف عن معناها في اللغة؟ ماشي، صح، في النصوص. بعمل ايه في النصوص؟ ببص في نوعين، يا في النصوص المسطورة يا في النصوص المنظورة، صح؟ في نسخة الاقوال او نسخة الاحوال ادور على تعريف صريح، زي الكلالة، صح؟ تعرفت في القرآن تعريف صريح مختلف عن معناها الايه؟ اللغوي. يبقى خلاص كده المعنى الشرعي واضح جدا. زي مثلا الخشوع، وانها لكبيرة الا على الخاشعين. مين يتقال؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربه. زي الاحسان، اتعرف تعريف ايه؟ مختلف عن التعريف الايه؟ اللغوي. يبقى ينص على الكلام ده بتعريف صريح. طب ما عندناش تعريف الصلاة، هو احنا عندنا آية او حديث بيعرف الصلاة؟ عندنا آية او حديث بيعرف الوضوء؟ طب منين عرفنا؟ يبقى النسخة المنظورة. استقراء دي كلمة عامة، يبقى النسخة المنظورة. ازاي؟ شفنا اللي النبي سماه صلاة عمل وسماه صلاة وقلنا عليه ده صلاة بس قلنا عبارة عن عبادة بتنتهي بالتكبير وتبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وتمر بقى يبقى وصفنا فعل صح قلنا على الوضوء ان دي عبادة بتبدأ بكذا وتنتهي بكذا وتشتمل على كذا يبقى وصفنا فعل يبقى من اين نعرف المعنى الشرعي الحاجة اما من النسخة المسطورة اما من النسخة الايه المنظور طيب هل احنا عندنا آية او حديث بتعرف التدبر هوفر عليكم مجهود لا فيش آية او حديث بايه بيعرف التدبر ايه في الشريعة يبقى اذا لم يعد امامنا الا ايه النسخة المنظورة صح نحن نستقرئ المواقف التدبرية للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها نقدر نعرف ايه هو التدبر بالظبط في الشريعة هل هو معناه في اللغة ولا اختلف عنه واضح يا جماعة المسألة دي طيب يبقى اذا احنا هنحتاج ثلاث مناهج من مناهج البحث العلمي المنهج الاول منهج استقرائي عايزين نستقرئ كل النصوص اللي تخص التدبر فعليا في حياة النبي تمام كده صلى الله عليه وسلم وبعدها ناخد المنهج التحليلي نحلل هذه النصوص اللي حصل فيه وبعدها ناخد المنهج الاستنباطي فنستخرج منها قواعد واضح كده الكلام يبقى استقرائي فايه فتحليلي فايه فاستنباطي ماشي طيب بس يبقى عندنا مشكلة مشكلة ايه تحديد ان الموقف ده موقف تدبري ولا لا احنا عندنا مواقف كتيرة متعلقة بالقرآن زي مثلا ركز الحتة دي لما الصحابة جاوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيه؟ إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس كما تظنون ألا تذكرون قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم اللي النبي عملوا معهم ده حاجة تخص القرآن صح؟ طب هل ده بقى تدبر ولا مش تدبر؟ حضرتك شايفه تدبر طب مثلا موقف زي لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف يردد آية واحدة ويبكي طوال الليل هل ده ممكن نعتبره تدبر ولا ما نعتبروش تدبر؟ تدبر طب على أي أساس؟ ايه اللي خلاك تقول على ده تدبر وما تقولش على ده يبقى اذا احنا محتاجين معايير انا بحكي لكم اللي حصل معانا بالنص بس في صورة شرح درس بس ده اللي حصل معانا عشان بس انت تفهم احنا الكلام ده جبناه منين وتفهم بفضل الله ان احنا عندنا منهجية وقواعد واصول احنا انطلقنا منها ماشي يبقى اذا محتاجين معايير عشان نحكم على ده انه موقف تدبري او غير تدبري وبعدين نحلله وبعدين نستنبطه مش هقعد احلل فيه واستنبط منه وفي الاخر يبقى هو ايه مش موقف تدبري اصلا ايه المعايير بقى برضو مش هنروح بعيد القرآن نفسه هيقول لنا ايه هي المعايير الحتة دي مهمة قوي بقى لانها اجابة سؤال كيف اعرف انني تدبرت اعرف ازاي انا تدبرت انا هو انت قلت لي ده معلش الكلام ده مهم عشان محدش انا اسف ياخدك في سكة تانية ممكن واحد يقول لك ده تدبر طب اعرف ازاي انا تدبرت اكيد في معايير القرآن قال ان في معايير معينة بتحصل لو حصلت يبقى انا تدبرت طيب المعايير دي كلها هتبقى هنسميها معايير التأثر الوجداني معايير التأثر الايه الوجداني لان التدبر عملية بتتم بالعقل ولا بالقلب بالقلب بما انها عملية بتتم بالقلب خلاص يا ما قلت اقفل الموبايلات بس احسن الله عليك بس احنا مش كتير فانا هلاحظ لما حد موبايله يرن لما حد يبص في موبايل هلاحظ يعني مثلا لما اقرا الايه واشعر بخوف واشعر بطمع او ده اسمه تاثر وجدان مرتبط بالتدبر كده ما هو ده بقى اللي بقول لك بقى انا عايز حضرتك تفهم مش عايز يعني عايزك تبقى بتعبد ربنا على بصيرة، زي ما انت كده متبصر ان انت صليت او ما صليتش، وان انت صلاتك ناقصة عشان ما ركعتش، وان انت عايزك تبقى متبصر بالعبودية دي. واضح؟ تعرف تقيسها، تشوفها حصلت ولا لا، وحصلت على انهي مستوى بالظبط. عشان كده هذه المسألة نفيسة جدا، وهي مسألة وانا ما وجدت احد صراحة اهتم بيها اهتمام كويس، وان كان مش بالترتيب اللي احنا نقوله دلوقتي، بس فتح المسألة دي كان الدكتور اللاحم ربنا يحفظه، فتح المسألة دي، مسألة ان انا اثار التدبر. احنا بينا بنسميها في مشروعنا الحمد لله، احنا يعني لما عملناها وجدنا الحمد لله نهتم بيها، يعني ان في حاجة كتير الحمد لله احنا اجتهدنا فيها، وجدنا كتير من الصالحين او من الناس المهتمة بالباب عملت زيها. هو نحط حاجات على بعضها، بس احنا عملناها وسميناها معايير او مقاييس التدبر، اللي انا اعرف اقيس انا تدبرت ولا ما تدبرتش. مش بس كده، اعرف اقيس انا وصلت لانهي درجة بالظبط. واضح؟ درجة ايه؟ التأثر الوجداني. تمام؟ التأثر الايه؟ الوجداني. طيب، فاكر لما قلت لك ان الانسان مملكة، في حاجة اسمها مملكة الانسان، المملكة دي فيها ملك اسمه القلب، وليها حالة عامة اسمها النفس، صح كده؟ وفيها جنود اسمها الجوارح، تمام كده؟ طيب، فالمملكة دي فيها حاجة اسمها الوجدان، الوجدان ده لو تأثر ايه اللي هيحصل؟ ماشي؟ فاحنا عندنا ثلاث دوائر للتأثر، من بره لجوه. الدائرة الكبيرة من بره بنسميها الأثر القلبي. طيب معلش، عايز اوضحها لحضرتك بمثال الاول من الحياة او من الواقع، وبعدين ننتقل. المثال اللي من الحياة او الواقع بيقول ايه؟ واحدة ماشية في الشارع، والدتها قالت لها، اتصلت بيها قالت لها حبيبتي معلش تملكي نفسك، انت على بعد 300 متر منك هتلاقي فيه حرامية قطاع طريق، هياخدوا منك كل الحاجات اللي معاك، اهم حاجة بس ان انت ايه تقعديش تنحري معاهم كتير عشان بس ما يأذوكيش. هي اول ما سمعت الكلام ده ايه اللي حصل؟ خبر صادق جاي من امها، تفكرت في عاقبته، ايه اللي حصل لها؟ خافت. الخوف ده حتى الان فين؟ في قلبها. ده اسمه الاثر القلبي. مشت شوية قربت منهم على بعد 100 متر، شافتهم وهم بيخطفوا شنطة من واحدة وبيضربوا التانية، بدأت تبكي. يبقى الأثر انتقل من كونه أثر قلبي لأثر نفسي. بدأت تبكي، قربت منهم وبدأوا يخطفوا منها الشنطة، بدأت ترتعش، فبقى أثر جسدي. بس هي دي دوائر التأثر الوجداني الثلاثة. بس من بره لجوه ليه؟ الدائرة من بره الأولى دي دائرة الأثر القلبي، والتانية الأثر الإيه؟ النفسي، والتالتة الأثر الإيه؟ الجسدي. فاللي تأثر جسديا اللي هو جوه ده في الغالب هيبقى تأثر قلبيا ونفسيا، صح؟ واللي تأثر نفسيا في الغالب هيبقى تأثر ايه؟ قلبيا. لكن اللي تأثر قلبيا مش لازم يكون تأثر نفسي ولا جسدي، تمام؟ انا هوريها لحضرتك في ان شاء الله، فكرني في الاخير في الورقة اللي هنلخص فيها كلام عن التدبر. يبقى كده عندنا كام دايرة؟ ثلاث دوائر، قلبي ونفسي وجسدي. هجيب الحركة بس بسرعة تشوفها. واضحة قدام حضرتك؟ اهو اللي بره اسمه الاثر الايه؟ احنا بنسميه بنختصره في كلمة خشوع، واللي جوه اسمه والتاني اسمه الاثر الايه؟ نفس دموع، والاثر الثالث بنسميه الخضوع. يبقى الخشوع والدموع والخضوع، خلاص؟ زي ما قلت لحضرتك كده، ده جوه اهو، ده براه وده براه، خلاص كده؟ واضح؟ دي دوائر الايه؟ التأثر الوجداني. طيب، هو هل القرآن قال الكلام ده؟ هل القرآن قال ان احنا لما نتعامل مع آيات القرآن يحصل كده؟ ما فصلش بالترتيب ده، بس قال كده احنا رتبناها، بس زي ايوه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ثم تلين جلودهم وقلوبهم، صح؟ قشعرت، يبقى القشعريرة او ما يصيب الجسد ده، ده اسمه الاثر الايه؟ مترتب على ايه؟ على نفس لا اقصد على القرآن، التعامل مع القرآن قراءة سماعا. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فقال جلود الذين يخشون ربهم لانها منزلة عالية، الاثر الجسد ده منزلة ايه؟ اعلى. تمام؟ طيب كويس قوي. طب فين الاثر النفسي اللي هو البكاء والدموع والكلام ده؟ خروا سجدا وبكيا، اهو اثر جسد وقلب. ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوع، يبقى اثر ايه؟ نفسي وقلبي. واضح؟ اثر قلبي فيه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان. يبقى الاثر القلبي مجرد بس ان انت في همه، في دافعيه، خدت بالك بقى؟ ان انت مجرد الخوف اللي جه في قلبك ده، مجرد المحبه، مجرد الهمه، ده ايه؟ اثر ايه؟ قلب، تدبر حاصل. واضح؟ بس احنا دايما بنقول في الحته بتاع البكاء لينا بس تكه صغنونه كده، نقول بكاء العبوديه لا بكاء الطقوسيه. بكاء الايه؟ العبوديه لا بكاء الطقوسيه. ازاي؟ للاسف احنا ابتلينا بالبكاء النفساني او بكاء الطقوسيه. طبعا ده في الستات اكتر وبيحصل برضه في الرجاله. واحد قرفان وعنده ضغط كبير في الشغل ومش عارف، حس ان جاي له مصيبه، مش عارف في عمله او في مثلا دراسته، ومش عارف متخانق مع مراته، كان زعلان مش عارف مع واحد صاحبه، وبعدين دخل كده يصلي في الحرم ولا يصلي في اي حته، فالشيخ كان بيقرا بتحزين، تلاقيه عمال ايه بيحيط يحيط يحيط، ويجي في اخر الصلاه تساله وانت كنت بتعيط ليه؟ ما اعرفش. وممكن حتى كمان هو الصوت بس استثار عنده اشجان، ده بيسموه البكاء النفساني، ان هو واحد اصلا ايه مضغوط، فالبكاء ده لون من التفريج عن اللي هو فيه. ده مش بكاء تدبر ولا ده بتاع التدبر، صح؟ لا، ده في ابشع منه، بكاء الطقوسيه. واقف يصلي ورا الشيخ كده، الشيخ عمال ايه بيقرا في سوره الحجرات، بعدين اول ما خلص الحجرات ودخل في ايه قاف، اصحى يا الصوره بتاع العياط جات، صح؟ ولو ما عيطش يخرب الدنيا، لازم هيعيط، انا هيعيط فيها، اللي هو ايه ظابط على حته، ظابط على حته، ظابط على وعلى الاعراف رجال، ظابط على حته. تمام؟ ده بكاء ايه؟ طقوسي. انا بكلم حضرتك بقول لك ما تخليش بكائك لا بكاء تاثري خليه بكاء تدبري، ولا تخليه بكاء طقوسيه خليه بكاء، بس من فضلك مالكش دعوه باللي جنبك. ليه؟ احنا ابتلينا بغلاظ القلوب، انا شايف صراحه سفهاء العقول. يعمل ايه؟ يلاقي واحد الله سبحانه وتعالى من عليه وفتح عليه ومثلا حضر قلبه ففاضت عينه، يا اخي هذا ما يجوز، لان هذا يا اخي ابكي على خيبتك، والله ابكي على خيبتك. اما احمد لما كان يسال عن يحيى بن سعيد القطان او غيره، وكان يقول له ان هو لما يقرا يعني يسمع القران يغش عليه، وهو يعني ويبكي ويتاثر تاثرا شديدا. فليه احمد قال كلام يعني ما مفاده؟ ان يحيى بن سعيد محدث مش هو اللي هيتصنع، بس في ناس عندهم رقة قلب. الفضيل بن عياض لما سئل عن اللي كان بيحصل لابنه علي، انه كان يغش عليه لدرجة انه يعني روي انه مات اصلا على اثر قراءة يعني ايات اثرت فيه تأثيرا شديدا، فكان يقول ما اراه الا من رقة القلب. في ناس قلوبها رقيقة كافئدة الطير، ممكن ما يتملك نفسه، ان فعلا ممكن زي ما بيقول عندنا في المصري يتشحتف، صح؟ يبقى بيبكي كده ايه بحراره، ممكن في شهيق كده في بكاء وتلاقي جسمه بيهتز. ما احنا تقريبا كلنا ما حدش ممرش عليه حدث زي كده. ممكن في مثلا في حاجه كده مثلا فجاه عرفت مثلا بقى وفاه والدك وفاه والدتك، جه خبر مش عارف، كلنا مرت علينا اللحظه دي صح؟ ان احنا مش قلوبنا بس اللي بكت ولا دمعت، حسينا ان احنا نفسنا كلها بتبكي. الواحد مش متمالك دموعه، عمال ممكن يكون كبير ويعني وواحد صاحب ايه يعني مكانه بين الناس، مش متمالك نفسه. النبي ما تملك نفسه، قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. وتلاقي نفسك انت عمال تبكي وايه وتهتز وجسمك يهتز، ما هو لا اراديه. عشان كده معلش سامحوني ان انا بزعل جدا من الناس اللي بتقعد تسرف في هذا الكلام. مالكش دعوه باللي جنبك، ده بالعكس انت لما تشوفه تبكي على نفسك، مش بقاعد يا اخي اقعد. يعني الواحد يبكي على خيبته هو صح، انا مش اقعد بقى. انما انا بكلم حركة على بكاء انا وانت، ما نخليش بكاءنا بكاء ايه طقوسي. ماشي طيب، يبقى كده احنا عندنا معايير نعرف بيها احنا تدبرنا ولا لا صح. اول حاجة معايير وجدانية صح، في معايير تاني اهم منها، معايير عملية. دي نقطة مهمة جدا. واحد ما عملش يبقى كأنه ما تدبرش. يبقى من اهم معايير حصول التدبر ايه؟ العمل، ان انا اشتغلت، ان انا عملت بالكلام ده. تمام؟ ده من المعايير المهمة برضو اللي نعرف بيها التدبر حصل ولا ايه؟ ولا ما حصلش. يبقى الكلام اللي عدى فيه شوية فوائد مهمة، لعل ابرزها ان مش لازم عشان ابقى تدبرت ابقى بكيت. صح؟ وانا اقدر اقيس انا مستوى التدبر وصل ازاي. واضح؟ ده بفضل اللي بقول لكم عليه، ان انت بقى معاك معايير تعرف بيها انت تدبرت ولا ايه ولا ما تدبرتش. واضح يا اخوة؟ مجرد وجود الهمة والاقبال في قلبي والدافعية، وجود اثر قلبي، ده ايه؟ حصول التدبر الحمد لله رب العالمين. بس على اثر هذا الكلام، ان مثلا ابن القيم كان يتكلم مثلا عن البكاء اللي بيعرض الانسان عند سماع القرآن وعند قراءته، فيقول هذا البكاء قد يكون ندما، وقد يكون حياء من الله، وقد يكون خوفا من العواقب السيئة، او يكون فرحا بالعواقب الحسنة، او شوقا. الخوف ايوه والاشفاق صح، كل دي اسباب للبكاء، بس يكون بكاء له سبب. واضح؟ انا مش عارف هو بكى ليه. الله المستعان. طيب كده الحمد لله احنا حددنا المعايير اهو اللي هنقيس بيها. تعالوا نرجع بقى على المواقف اللي حكيناها من شوية. النبي لما قال لهم ليس كما تظنون وانما الشرك الظلم هو كذا، هل ده موقف قلبي؟ مش قلب، ده موقف على مستوى ايه؟ معلوماتي، معرفي انه صحح ايه؟ معلومة. فيه اثر قلبي موجود قدامنا؟ فيه اثر نفسي؟ فيه اثر جسدي؟ لا. يبقى اذا ده موقف تدبري؟ مش موقف تدبر. طب تعال نشوف، انه صلى الله عليه وسلم قام ليلة يقرأ بآية يرددها ويبكي، ها في اثر وجداني؟ ايوه يبكي. اثر نفس صح. طب احنا عندنا حاجة عملها، فيها عمل ايوه عمله خلاص. طيب يبقى ده اسم موقف ايه؟ تدبري. لما ابن مسعود يقرأ عليه فيقول له حسبك فنظرت اليه فاذا عيناه، ده موقف تدبري؟ ايوه موقف تدبري. واضح كده يا اخوة؟ طيب كويس، احنا وفرنا عليكم مجهود الحمد لله. اقول لكم احنا في ده اكثر من 10 سنوات احنا عملنا ايه؟ جمعنا النصوص او اللي بتحكي مواقف تدبرية للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وبدأنا نحللها، وبعد ما حللناها استخرجنا منها قواعد. انا دلوقتي مش هقول لكم ايه اللي حصل، حاول ان انتوا نستخرجوا مع بعض عشان ما ننساهوش، بس هغششكم ان احنا وجدنا ان التدبر هو تفكر في العواقب فعلا، بس بيسبقوا حاجة وبيتلوه حاجة. يعني قبل التفكر في العواقب حاجة بتحصل، وبعده حاجة ايه بتحصل. ايه الحاجة اللي بتسبقه وايه الحاجة اللي بتتلوه؟ الكلام ده هيتضح لما نشوف مع بعض هذا الاثر. الاثر بيقول ان سيدنا ابو ذر بيحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقرأ الموقف مع بعض نصا لا بأس. بص يا مشايخ، وقام صلى الله عليه وسلم بآية ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. يبقى شوف سبحان الله، سيدنا أبو ذر بيقول له ده احنا لو حد فينا عمل كده ايه نجي القرآن الليل كله بآية واحدة. اصل في بعض الناس عندهم ظن عجيب جدا، متخيل انه ياخد الثواب على اول قراءة بس، بعد كده ما بياخدش، وكأنه بيردد في انجيل او توراة في المرة التانية. تمام؟ يقول لك لا، عشان الحرف بحسن وناخد. أما لو بيردد فيه، انت بتردد في آيات. بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وفي رواية: دعوت لأمتي. تعالوا نحلل الموقف مع بعض. أول نقطة ناخد بالنا منها إن الآية دي أصلا بتاعت سورة المائدة. الآية دي تخص مين؟ سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم. يعني ببساطة لو حد فينا مكان النبي بيمر عليها يقول دي تخص عيسى، ما تخصنيش، وتخص قومه اللي قومي أحسن منهم. يعني هو النبي يعلم انه خير من سيدنا عيسى، وان قومه خير من قوم سيدنا عيسى، وان المشكلة اللي وقع فيها قوم سيدنا عيسى الأمة ما وقعتش فيها أو ممكن ما تقعش فيها، صح؟ فلو حد غيره هيمر على الآية دي هيعمل إيه؟ هيعدي، تخصنيش. يبقى إذن هو عمل إيه؟ أول حاجة عملها إيه؟ قبل ما يقعد يتفكر في عواقبها ويقعد يتأمل فيها. إيه؟ هتفكر بقى، بس قبل ما يتفكر عمل إيه بقى دلوقتي؟ ايوه قربت، اسقطها على نفسه، اسقطها على نفسه، صح؟ كلمة الاسقاط دي هي اصلا هيبقى معناها في اللغة ان انا اسأل نفسي اين انا، ان افهم ان انا المخاطب بكل اللي بسمعه. دي اول نقطة، تيجي واخد الاية تسقطها على نفسك، انا المخاطب، بعدين تتفكر. اصلا لو ده ما حصلش مش هتتفكر، فاهمني؟ ان الاية تعدى عليها تقول ايه؟ مش بتاعتي. لا، فما تفكرش، تقول الله وكونوا معصر، مش بتاعتي، خلاص ما تفكرش. بأول حاجة بتعملها انك بتعمل ايه؟ تيجي تسقطها على نفسك، انا المخاطب، اين انا من هذا الكلام؟ تمام؟ وهنتكلم عن كلمة الاسقاط دي بالتفصيل. تاني حاجة عمل ايه؟ هل النبي شهد بقلبه حاجة دلوقتي؟ هل تفكر في العواقب؟ اي طبعا تفكر في العواقب، بارزة جدا. تفكر في عاقبة ان الكلام ده هيحصل يوم القيامة، تمام، وان الصحابة هيحصل كده والنبي هيعمل ايه. تفكر في العواقب فعلا. هل تفكر فيها عرفها ولا شهدها بقلبه؟ شهدها بقلبه، كأنه بص عمل نقلة قلب، القلب من الدنيا للآخرة، وعمل ايه؟ وكأنه بيعاين بقلبه، بينظر بقلبه، بيشهد حالة تحصل في الآخرة. الحاجة الثالثة ان هو بعد ما تفكر في العواقب عمل ايه؟ كان عمال يعمل ايه طول الليلة؟ يبكي ويدعو، دعا. لا مش عمل، العمل مش هيبقى كده. عايز اسال دعاء بيها وكيف يركع بيها وبيسجد بيها؟ يركع بيها قيل ان هو يعني بيقوم يصلي ركعتين ركوعه وسجوده ماشي كله يعني في الصلاة عشان الآية دي بس عمال يرددها ويركع. ده معنى ده معنى. او يقرأها في الركوع او السجود بس بعيد. ليه؟ لان النبي نهى عن قراءة القرآن في الركوع. تمام؟ فده معنى بها يركع. ان هو مثلا صلى ركعتين بيرددها. وبعدين قام صلى ركعتين تاني بيرددها. وبها يدعو بها يدعو. هل بيدعي بها هي ان تعذبهم فانهم عبادك؟ ولا بيدعي بدعاء تأول منها؟ الله أعلم. عشان كده أنا جبت لكم كل الروايات المتعلقة بالحديث ده عشان يبان فيها بقى العمل. ركزوا معايا في الروايات. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول من يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي صحيح مسلم وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أوبا الكلام ده مهم. ليه؟ لأن معناه حاجة من اتنين. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ده قبل ما يقرأ الآية دي يبقى أول ما قرأ الآية ركب الموقفين على بعض انه هيعيش موقف شبيه بموقف مين؟ سيدنا عيسى. بس الموقف المرة دي هم غيروا واللي جوا بعد النبي برضو ايه؟ غيروا. وان كان التغيير مختلف بس برضو غيروا. واضح؟ يبقى شوف النبي عمل ايه؟ اسقطها على نفسه وقال تخصني رغم ان الموقف مش كوبي بيست مش نسخة طبق الاصل بس عمل ايه؟ اسقطها على نفسه وشاف نصيبه منها. واضح؟ او ان ده يكون حصل بعد ما ردد الآية. تمام؟ وهو بعد ما رددها انفتح في قلبه المعنى ده وربنا اخبره بكده فشاف ان من عمله انه ينبه امته. يبقى هو ده العمل التنبيه للأمة. واضح كده؟ مش انه بس يده. طيب في رواية اخرى الا واني فرطكم على الحوض اسبقكم يعني وأكاثر بكم الأمم أذود الناس عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض من مر علي شرب ومن شرب منه لم يظمأ بعد لم يظمأ أبدا. والله الكلمة دي من أكثر الكلمات اللي قرأتها في حياتي في السنة أحس إنها يعني بتقطع في قلب الإنسان. فلا تسودوا وجهي. والله تخيل كده سبحان الله إن أنت إنسان بذل لأجلك الغالي والنفيس تعب لأجلك جدا اهتم بيك جدا اعتنى بيك جدا وبيقول لك يا ابني ما تسودش وجهي يا ابني ما تأثرش رقبتي. عارف بقى كده الكلمة دي المفروض أصلا تفوت في عود كل واحد مننا. عشان كده كنت بقول للإخوة والله اللي بيعملوا في المشروع بقول لهم أبشروا والله إن انتوا إن شاء الله ما بتسودوش وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تبقول ليه احنا هاجرين لمنهجه في التعامل مع القرآن الكريم وهو مسألة عظيمة جدا وبنعدل عنه لغيره. ليه هاجرين سنته وبنعدل عنها لغيرها؟ عشان كده كنت بقول المسألة مش مسألة خالص فكرة وبتاعه دي مسألة حياة خلاص. ان انا عايز فعلا لما القاه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ابقاش يقول لي احسن الله اليك لم تسود وجهي. والله والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو هي دي أمر لا يترتب عليه أحكام. لكن من فضل أغلب الناس اللي بتعمل في المشروع اللهم لك الحمد لأنهم مستحضرين جوه قلبهم فكرة إن أنا عايز أرجع الأمة لمنهج النبي في التعامل مع القرآن تاني. فوالله سبحان الله يرون وترى لهم الرؤية الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم يحتضنهم النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم يربط على قلوبهم ان ليست مساله ليست هنا نصره النبي صلى الله عليه وسلم ونصره منهج النبي بين المسلمين، نصره منهج النبي في التعليم القراني على الاقل على مستوى اللي انت شغال فيه، مستوى اللي الامه كلها المفروض انها بتمارسه. فما تستهينوش بالمساله دي، مساله خطيره تستحق الانسان يعيش عشانها. فلا تسودوا وجهي، الا واني مستنقذ اناسا ومستنقذ مني اناس، والذي نفسي بيده ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى اذا رفعوا الي وعرفتهم اناديهم الا هلم، فخرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت اين؟ قال الى النار والله. فاقول يا رب انهم مني ومن امتي اصيحابي، فيقول انك لا تدري ما عملوا بعدك انهم قد بدلوا بعدك، فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. والله بقول بعيدا مع احترامي، بعيدا عن الكلام والجدل والنقاشات والحوارات، كفايه ان اللي احنا بنعمله مع القران النهارده لو قابلنا النبي بالثلث هيقول لنا انتوا بدلتوا بعدي، صح؟ اقل ما فيها ان اللي احنا بنعمله مع القران النهارده تبديل بعد الايه، بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي ان انت تستفرغ وسعك وجهدك في نصرة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم؟ ازاي فعلا ان انت يعني تبقى زي الصحابة لما تقول له كل مصاب دونك جلل يا رسول الله؟ ازاي فعلا تعيش احساس ده، احساس ان كل مصاب دون رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل، احساس ان انت تقول لهم لا خير فيكم إن نفذ إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. تعيش بقى قضيتك دي، تبقى قضيتك كل واحد ينصر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستطيع، قضيتك ده مجالك، تعيش دي قضيتك. إن انت ازاي تقول لا ده أنا لا خير فيا إن نفذ إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن وفي عين تطرف، انا هبذل لاجله من وقتي، ابذل لاجله من مالي، ابذل لاجله من فكري، ان تبقى قضيه تستاهل تعيش عشانها. احنا والله بفضل الله الناس بتعمل في المشروع دي من اكثر الاشياء اللي بتحركنا والاشياء اللي مسيطره على قلبنا. احنا بنحط هذا المشهد بين عيننا دوما وتستحضر هذه البشره ان شاء الله، ان انت في وقت احوج ما تكون اليه لمن يكون بجوارك تجده، لان انت كنت عايش حياتك كلها بجواره. ان انت فعلا لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله انا نذرت حياتي على نصرة منهجك، نذرت حياتي على اعادة الامة لما كنت عليه فيما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، فلا شك انت اولى بهذه الحال في وقت فعلا انت فيش حد ينفع حد اللي انت حتى منشغل بيهم دول ولا مش عارف ايه عن ربنا، محدش ينفع حد. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم ترون تذهل كل مرضعة عما ارضعت وضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في يوم زي كده النبي صلى الله عليه وسلم هيكون الوحيد من البشر اللي ممكن يعتني بك او يهتم لاجلك. شوف الرواية الثالثة، يبقى في الرواية دي نجد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده امتى؟ في الغالب واضح انه بعد الايه، الاية، واضح انه بعد الاية، العمل اللي قام به النبي انه نبه الامة وحذر الامة. وان كان قبل الاية فده معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم برضو ربط ما بين الايه، ما بين الاية يعني قبل الموقف ده مع الاية، يعني ربط ما بين الاية وما بين الموقف اللي هيحصل ده. أنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي. يبقى بها يدعو، واضح انه ما كانش بيدعي بالآية، كان بيدعي بدعاء زي كده اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. سبحان الله يا إخوة، مين بكى لأجلك؟ النبي قبل ما انت تيجي بألف وربعمائة سنة بكى لأجلك، بكى عشانك، بكى عشان خايف عليك. مين اعتنى بك كده؟ مين قاعد بيبكي عشانك ليلة كاملة من أولها لآخرها؟ أهلنا ربما يبكون لأجل أبداننا، لكنه بكى لأجل إيماننا. أهلنا ربما يبكون لأجل دنيانا، لكنه بكى لأجل أخرانا. مين عمل كده عشانك؟ مين حبك للدرجة دي؟ مين اهتم بك للدرجة دي؟ مين اعتنى بك للدرجة دي؟ ويكون في الأخير هو ده جزاء النبي صلى الله عليه وسلم معنا. هل هذا هو ما يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ هل اعتنى بنا أحد كما اعتنى بنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لدرجة إن الله ينزل سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يسليه: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. بكى لأجلك صلى الله عليه وسلم، ودعا لأجلك صلى الله عليه وسلم، واشتاق إليك صلى الله عليه وسلم. فيكون نصيب النبي صلى الله عليه وسلم منا هجران منهجه، وخصوصا في هذا الباب المهم وباب التعاون مع القرآن الكريم، نبدل منهجه صلى الله عليه وسلم. طيب، نلاحظ هنا بمجموع هذه الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في الموقف ده؟ اسقط على نفسه، صح؟ تفكر في العواقب ولا لا؟ اعتقد واضحة دلوقتي جدا من الروايات. وبعد ما هو ده اللي كنت بقوله بقى، انك ما تلاقيش الكلام ده في كتاب التفسير، لا تلاقي في كتاب التفسير تفسير الآية، لا، بس الكلام ده يبقى محتاج جهد تاني. تفكر في العواقب، ايوه، شهدها بقلبه، شهدها جدا، تأثر بيها جدا، وعملي بعدها ودعا، صح؟ دعا دعاء متعلق بالآية. يبقى إذن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل التفكر في العواقب بيعمل حاجة اسمها الإسقاط، وبعد التفكر في العواقب بيعمل حاجة اسمها التفاعل بالدعوات والتنزيهات. ده موقف يعني بيبرز الكلام ده، بس احنا محتاجين مواقف تانية تبرز الكلام ده أكتر. هنشوف مواقف تانية تبرزه أكتر، زي هذا الموقف. نتابع مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. سبحان الله، خير من يمشي على الأرض حينها خرجوا من بيوتهم. الله، خير من يمشي على الأرض. احنا ما بنتكلمش عن ايه يعني، انا اسف، عني وعنك. خير اهل الارض حينها يخرج من بيته ما اخرجه الا الجوع. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ نتعرف عليه ان شاء الله بعد الاستراحة، بعد استراحة الصلاة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.